قد بان وجه الحبيب وجه الحبيب وقريبنا في هواه والهوى فيه يطيب فيه يطيب يا طيبة يا طيبة على حديد أنوار لما قد بدا وجه الحبيب وجه الحبيب وقريبنا في هواه والهوى فيه يطيب يا دوا العيان اشتقنا لك والحب نادانا والحب نادانا أسيادي الحسن والحسين للنبي قرة عين قرة صاحب القرآن النبي العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتقنا لك والحب نادانا والحب نادانا سيادي الحسن قرة عين يا شباب الجنة دايني جدكم صاحب القرآن النبي العدنان يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان صلوا على النبي.